الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 81 من ليلة الخميس 29 من شهر ذي الحجة من عام 35 و400 ألف، من تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الحديث 81 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها هي التي نهى الله تعالى عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهي الأسئلة التي يسأل عن أشياء من أمور الغيب أو من الأمور التي عفى الله تعالى عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، فسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت كذلك، فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 81 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث متفق عليه. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فنبه المصنف رحمه الله على أن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله دعوني ما تركتكم هو في معنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا مما يدل على تحريم السؤال عن الأشياء التي لم يرد فيها شيء في الشرع، وإنما السؤال يكون عما ورد في الشرع يستفصل عن حكمه وعن بيانه إذا جاء شيء في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. مثال ذلك مثل قول الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى أن ذكر الصيغة في الصلاة الإبراهيمية. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أمروا بأمر أو نهوا عن شيء وأشكل عليهم سألوا عما خطبوا به ليعملوا وليمتثلوا. وأما الأشياء التي لم يرد فيها شيء في الشرع فما كانوا يسألون عنها وما كانوا ينقبون عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذه الأسئلة كما نبه المصنف منها السؤال عن أمور غيبية يعني لم نخاطب بها ولا يدخل الإيمان بها تحت ما أمر الله عز وجل به من الإيمان، فالتنقيب عنها ليس من الدين أو من الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله بين أشياء، إن الله أحل أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالشرع بين ما أباحه الله فهو بين واضح، وما حرمه الله وهناك أمور مسكوت عنها هي عفو من الله عز وجل فلا يجوز التنقيب عنها. وكذلك التنقيب على المسائل التي لربما حرمت بسبب سؤال السائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. ولنا وقفة عند هذه المسألة لأن بعض الناس ابتلي عن التنقيب عن المسائل، فنقول السؤال الذي بسببه تحرم المسألة يرجع إلى نوعين: النوع الأول أن يسأل في وقت التشريع، أن يسأل في وقت التشريع عن أمر من الأمور فلربما أوجب بسبب هذا السؤال، مثل لما فرض الله الحج قال رجل أفي كل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال بل في العمر مرة ولو قلت نعم لوجبت، يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب ذلك السائل أفي كل عام لو قال نعم لوجب الحج في كل سنة ولا وجدت المشقة في امتثال المسلمين لهذا الأمر. فهذا هو النوع الأول، وهو السؤال عن المسائل التي لم يرد فيها شيء في الشرع عند التشريع وعند نزول القرآن وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو سؤال أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل التي ليس فيها نص يدل على تحريمها، فلا يزال السائل يسأل ويقيد سؤاله بقيود حتى يقول المفتي هذا حرام. مثال ذلك بعض الناس يسأل عن الأشياء المباحة ثم يقيدها بقيود، فيسأل مثلا عن بيع الجوال والجوال الذي فيه كاميرا أو أجهزة الحاسب أو المذياع أو الأشرطة، فيقال له هذه مباحة، يقال عندنا الناس يستخدمونها استخداما محرما ويعصون الله بها. فإذا قيد سؤاله بهذا القيد قيل لا يجوز لك أن تتاجر وأن تبيع هذه الأجهزة. لكن متى حرم هذا الأمر بهذا القيد الذي وضعه المستفتي؟ فهذا من الأمور التي يكثر الآن التنقيب عنها، خصوصا من بعض الطلبة الذين لم يتربوا على السنة وعلى أهل العلم، ينقبون عن مسائل ويسألون عنها ويضعون لها قيودا. وأذكر من الأسئلة التي وردت أن أحدهم يقول ما حكم بيع الثياب الطويلة؟ قلت مباح. قال لا، هذه يشتريها من يسبل. قلت الثياب الطويلة لها رجال طوال، والقصيرة يشتريها من تناسبه، فلماذا تحرم؟ قال لا، الناس عندنا كلهم يسبلون ويشتري هذه الثياب من يسبل. فهذا التنقيب. وكذلك كان بعضهم يسأل ويلح كثيرا في بيع أمواس الحلاقة، فقلت له هذه الأمواس يستعان بها على السنة ويعصى الله بها، والأصل في هذه الوسائل وهذه الآلات أنها مباحة. قال: لا، الناس عندنا يشترونها ليحلقون لحاهم. فيقال: إذن لا يجوز أن تبيع هذه الأمواس على من تعلم أنه يشتريها ليحلق لحيته. هذا كله من التنقيب عن الأمور المباحة. وأذكر أن أحدهم مرة سأل عن بيع العسل، عن بيع العسل، فقلت له: أي شبه في بيع العسل؟ قال: لأنه غالي الثمن. فهكذا التنقيب عن الأمور المباحة، ينقبون عنها ثم بعد ذلك يترك قيوده التي قيد بها، ويقال: فلان حرم أمواس الحلاقة، وفلان حرم كذا وكذا. هذا كل من التنطع والتكلف. فهذه الأشياء المباحة إذا كان الأصل فيها الإباحة لا يجوز أن ينقب عنها، والتاجر غير مسؤول عمن اشترى هذه الأجهزة إذا كان الأصل فيها الإباحة. وإلا لو قيل بذلك لوجد الحرج والعنت في كل الوسائل، حتى بيع السيارات وبيع الثياب وبيع العطور وبيع الطعام، لربما قيل: هذا يستخدمه في المعصية، وهذه الفواكه يصنع بها الخمر، وهذه السيارة يمشى بها في معصية الله. فهذه التكلفات وهذا التنطع لا ينتهي لحد. فالأصل في الأشياء المباحة أنه يجوز بيعها، ولكن هذه الوسائل الجديدة إما أن تكون محرمة لذاتها، مثل ما يعرف من الوسائل المحرمة التي يقطع بتحريمها، مثل الموسيقى وبيع الأشرطة التي تتضمن الأغاني والموسيقى، فهذا محرم، وبيع المعازف التي يستعان بها على الغنى والطرب فهذا محرم. وأما الأشياء التي الأصل فيها الإباحة ولكن قد يعصى الله بها، فهذه لا يجوز أن ينقب عنها ولا أن يسأل عنها، لأن الأشياء إذا أبيحت فإن بيعها مباح، والتاجر غير مسؤول إلا إذا صرح له المشتري قال: أنا أريد موسا ليحلق بها لحيته، فيقول له: لا أبيعك، لأنه صرح بالمعصية. وأما إذا جاء يشتري شيئا ليس من شرط البيع وصحة البيع أن يقول: لما كيف تستخدم هذه الوسيلة، وهل ستعصي بها أم تطيع، كل هذا من التكلف والتنطع. فهذا الحديث هو أصل عظيم في الرد على هؤلاء. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك نهى عن سؤال التعنت والأغلوطات، وينهى أيضا عن السؤال عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدعو السائل السؤال عن الأمور المهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم وإدراك الحقائق. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا. وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن من الأسئلة الممنوعة هي التعنت والأغلوطات. ومعنى الأغلوطات المسائل التي يسعى السائل من أجلها لتغليط المفتي أو لبث شبهة. وكان السلف يحذرون من هذا الأمر، ولما جاء صبيغ يسأل عن متشابه القرآن جلده عمر رضي الله عنه وبالغ في عقوبته وقال له لو رأيت رأسك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن خروج الخوارج وأن سيماهم التحليق. فهذه الأغلوطات، وهو أن يسأل السائل بقصد أن يخطئ المفتي أو أن يحدث فتنة أو أن يثير مسألة بين الناس فيتكلمون فيها، هذه من المقاصد السيئة في السؤال. وكذلك النهي عن الأمور الطفيفة غير المهمة، مثل ما ورد معنا بالأمس بعض الأسئلة، يعني سائل يقول ما اسم المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثها؟ أي فائدة وأي علم ينتفع به هذا السائل لو أجيب؟ وكذلك من يسأل بعض الناس عن اسم الكلب الذي ورد في قصة أصحاب الكهف وغيرها من المسائل التي لم يهتم بها السلف ولم يتكلموا فيها بشيء، وإن كان وجد في بعض كتب التفسير بعض هذه المسائل، إلا أن الذي عليه السلف هو الأصوب وهو الصحيح، لأن هذه المسائل لا يترتب عليها شيء من العلم. قال المصنف: وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع عبادات أو معاملات فهي مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. والضابط في هذا أن يكون السؤال عما شرع الله عز وجل، يسأل عن العبادة وعن كيفية أدائها، ويسأل عن المحرم إذا ما اشتبه ليتنبه وليتجنب السائل هذا الشيء المحرم. فالسؤال إما عن أمر مشروع، يسأل كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نذكر الله، كيف نؤدي هذه العبادة، كما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصلي عليك. وهكذا بقية العبادات التي أمرنا بها ولا يعلم المسلم ما حقيقة هذه العبادة فإنه يسأل عنها وعن كيفية أدائها وعن المشروع فيها. وكذلك الأمور المحرمة، فإن الله حرم الربا والميتة وأكل لحم الخنزير، فقد يخفى على بعض الناس صور الربا فيأتي ويسأل عن هذه الصورة ليتجنبها أو عن هذه المعاملة، وكذلك عن بعض الأمور التي يخشى أن تكون من المحرمة، فهذه كلها من المسائل الشرعية. وأما الأمور المسكوت عنها فإنه لا يسأل عنها ولا ينقب عنها، فإن ما حرمه الله عز وجل قد بينه، وما أباحه قد بينه، وما شرعه قد بينه، وما بين ذلك هو مباح مسكوت عنه. ونبه المصنف على أن الواجب على السائل أن يسأل أهل العلم، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآية العظيمة هي مبينة لحدود التقليد، متى يقلد الرجل؟ فشرط التقليد عدم العلم، والشرط المعتبر في السائل العلم، فدل على الأول قوله إن كنتم لا تعلمون، ودل على الثاني قوله أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لا يعلم يسأل من يعلم، هذا هو المنهج الشرعي لمن خفي عليه شيء من الدين، أن يسأل أهل العلم وأن يستفصل عن مسألته ليبين له الحكم الشرعي. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي هذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرير أنه لا يوجد مرسل أرسل من دون من الله تبارك وتعالى إلا وقد جاء بالتوحيد، ولم يأتي أحد من الأنبياء بالدعوة للشرك ولعبادة غير الله. ونبه المصنف على فضل الفقه في الدين بذكر الحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو في المشروع الذي شرعه الله عز وجل، أن يكون فقيها بصلاته، فقيها بصومه وذكره وقراءته، فقيها بسائر عبادته. الفقه بالدين وليس بغيره، وليس المدح لكثرة المسائل وكثرة التعنت، وإنما جاء المدح لمن فقه في دينه، كان فقيها عالما راسخ القدم فيما أمره الله عز وجل به وفيما حذر الله عز وجل عنه ليتجنبه. ونبه أيضا على أهمية السؤال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال، فمن لا يعلم يسأل. شفاء العي، والعي هو الضعف وعدم التمكن وعدم القدرة على الشيء، والعي في العلم هو الجهل. فإن لم يعلم سأل، سأل أهل العلم واستوضح منهم ورجع إليهم. وهذا وإن كان في كل المسائل، إلا أنه إذا عصفت الفتن ونزلت الأمور النوازل بالأمة فإنه يتعين الرجوع إلى العلماء الراسخين قبل أن يخوض الناس في ذلك. وإنما الرجوع للعلماء الذين عرفوا الاستنباط وعرفوا المسائل الشرعية، وهم الذين يقودون الأمة في النوازل وفي الفتن. نعم. والمصنف رحمه الله: ومما يدخل في هذا الحديث السؤال. قال المصنف رحمه الله: قد أمر الله تعالى بالرفق بالسائل وإعطائه مطلوبه وعدم التضجر منه، فقال: وأما السائل فلا تنهر. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة، والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره. نعم، نبه المصنف على أهمية الترفق بالسائل من المستفتي، من المفتي، وأنه لا يزجر إذا ما سأل عن العلم الشرعي، وإذا ما سأل عما يشكل عليه من أمر دينه. وإنما الذي يزجر ويؤدب هو الذي يسأل عن الأغاليط ويسأل عن المتشابه، كما أدب عمر صبيغ بن عسل وأمر الإمام مالك من يسأل عن كيفية الاستواء. جاء في بعض الروايات أنه أمر بإخراجه من المسجد. وأما من سأل للعلم بالدين وللتفقه في الدين فإنه لا يزجر ولا يشدد عليه، مهما كانت المسألة خافية عليه فإنه يترفق به. واستدل المصنف لذلك بقول الله تبارك وتعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال هذا يعم السائل، يعني في الصدقة وفي العلم، فكل سائل لا يجوز أن ينهر، إما أن يعطى وإما أن يرد بإحسان ورفق. نعم. ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية الباري جل وعلا وكيفية صفاته، فإن الأمر في الصفات كلها، كما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فمن سأل عن كيفية علم الله تعالى أو كيفية قدرته أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له: فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات، فالخلق يعرفون الله تعالى ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله، وما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله تعالى. نعم. ثم نبه المصنف على بعض الأسئلة المحرمة، مثل السؤال عن الكيفية، عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي جاء للإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقيل أنه أمر بإخراجه من المسجد. فمن سأل عن كيفية الصفات، عن كيفية العلم، عن كيفية النزول، عن كيفية القدرة، فإن هذا ينبه إلى أن هذا السؤال لا يجوز. وأما من سأل عن معنى الصفة، مثل لا يعلم معنى الاستواء، لا يعلم معنى النزول، فإنه يبين له من لغة العرب، فإن معاني الصفات معلومة، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين، أحدهما قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وجب تركه والكف عنه امتثالا وطاعة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولم يقل في النهي فاجتنبوا منه ما استطعتم، كما قال في الأمر، فإن النهي هو كف النفس وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله تعالى عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولم يضطر الله العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. وما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال، فإن الضرورات تبيح المحظورات وتصيرها الضرورة مباحة، لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظا لعباده وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحة لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم وهو بقاء النفس قدمت هذه على تلك رحمة من الله تعالى وإحسانا. وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة، فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الحديث اشتمل على أصلين عظيمين. قال الأول قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا متعلق بالنهي، وقد جزم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب ترك ما نهى عنه ولم يعلق ذلك على المشيئة، لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإنما جزم به لأن هذا من باب الترك، والترك مقدور عليه بخلاف الفعل، فإن الفعل قد يقدر عليه وقد لا يقدر، ولهذا علق يعني الاستطاعة في الأوامر، قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وأما النهي فإنه جزم بتركه لأنه من باب الترك وليس فيه مشقة، وليس لأحد أن يأتي المحرم ويقول لا أقدر على تركه، وإنما هو مقدور عليه لأنه من باب الترك. وهذا مما يدل على أن بعض من يقترف المعاصي ويقول لا أستطيع أن أتركها، دل هذا على أن هذه دعوة غير صحيحة، كالذين يشربون الدخان، وأعظم من هذا الذين يشربون الخمور يقولون لا نستطيع أن نتركها، فهذا كلها دعاوي، ولو كان هذا الأمر في علم الله أنه يحتاج إلى استطاعة وقدرة لا رخص للأمة في أن لا تترك المحرم إلا مع الاستطاعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، دل على أن الاجتناب واجب ولم يقيد ذلك على الاستطاعة. ثم نبه على أن إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، كما قال العلماء من غص في لقمة وليس عنده من الماء ما يذهب به هذه اللقمة إلا جرعة خمر جاز أن يشربها، وإذا أشرف على الموت وليس هو ليس عنده في مكان إلا الميتة فيأكل منها ما يسد به الرمق، فهذه ضرورة، والشرع جاء بإباحة هذه المحرمات لمصلحة غالبة، وإذا زالت الضرورة رجع الأمر إلى تحريمه. ثم نبه أن الأدوية ليست من هذا الباب، لأن باب الدواء واسع والأسباب كثيرة، ولو لم يكن فيها إلا الرقية والدعاء والتوكل على الله عز وجل فليس الإنسان بملجأ إلى أن يتداوى بمحرم، لأن الله جعل أسباب الشفاء كثيرة من الأدوية ومن غيرها. نعم. الأصل الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أصل كبير دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، إذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أو ماء بطرفه، ويصوم العبد ما دام قادرا عليه، فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله أطعم عنه كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى زواله أفطر وقضى عدته من أيام أخر. ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة أو عن الاستقبال أو توقي النجاسة سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة. ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى طهارة التيمم. والمعضوب في الحج عليه أن يستنيب من يحج عنه إذا كان قادرا على ذلك بماله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قدر عليه باليد ثم باللسان ثم بالقلب. وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها أو تشق عليهم مشقة غير محتملة. ومن عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرقيقه فالولد فالوالدين فالأقرب ثم الأقرب، وكذلك الفطرة. وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل، لأن الأمور إذا اشتبهت لمن هي ومن أحق بها رجعنا إلى المرجحات، فإن تعذر الترجيح من كل وجه سقط هذا الواجب للعجز عنه وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن، وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه. والولايات كلها صغارها وكبارها تدخل تحت هذا الأصل، فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية، فإن تعذرت كلها وجب تولية الأمثل فالأمثل. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذكر أن هذا أصل عظيم وكبير في الدين، وهو متعلق بتأدية العبادات بحسب القدرة عليها، وقد ذكر المصنف جملة من الشواهد على ذلك كالصلاة فإنه يؤديها قائما، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع أومأ برأسه. المهم أن يؤدي هذه العبادة بحسب قدرته. كذلك الصوم فإنه يجب عليه أن يصوم، فإذا عجز عن ذلك أطعم وكذلك السترة في الصلاة، وكذلك الاستقبال وشرط الطهارة. فإذا عجز عن شيء من ذلك فإنه لا مشقة عليه. وكذلك من لم يتمكن من الحج لضعف بدنه ولعدم ثبوته على الراحلة ولعدم قدرته على السفر، فإنه ينيب من ماله من يحج عنه، لأن الحج يحصل فيه بذل النفس وبذل المال. فإذا عجز بنفسه بذل ماله ووكل غيره ليحج عنه بماله. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وكذلك في النفقة، فإنه يبدأ بالنفقة في الأقرب فالأقرب إلى أن يستوفي ما يستطيع أن يؤدي نفقته من أهله وأقاربه. كل ذلك مما يدل على هذا الأصل العظيم. كذلك مسائل القرعة، إذا اشتبه الحق لمن فإنه يقرع بينهما ويوفق الله عز وجل صاحب الحق لحقه. كذلك الولايات، فإن الإنسان يؤدي ما استطاع ويجتهد بحسب قدرته. كل هذا مما يدل على تخفيف الشارع في باب الأوامر، لأن الإنسان قد يضعف. وهذا الأصل العظيم مرجعه إلى سعة رحمة الله، وأن الله عز وجل غفور رحيم حليم جواد. ولهذا قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الشريعة التي شرعها الله لنا هي الحنيفية السمحة، ليس فيها آثار ولا أغلال ولا قيود ولا أثقال، وإنما هي سهلة ميسرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشاد الدين أحد إلا غلبه، لأن هذا الدين مبني على التيسير، فمتى ما شدد فيه المشدد فهو مغلوب. وصاحب الرفق الذي تمسك بالنصوص منصور بما معه من الأدلة. ولهذا تجد أن أهل التنطع وأهل التكلف وأهل الغلو مغلوبون بالنصوص، مغلوبون بالحجج والأدلة الدالة على التيسير في الشريعة. وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث، فإنه يستدل عليه بالآيات والأحاديث التي نفى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فيها الحرج عن الأمة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. نعم، هذه جملة من النصوص ذكرها المصنف رحمه الله من كتاب الله تبارك وتعالى، وفيها أن الله برحمته بعباده لا يؤاخذ العباد عما عجزوا عنه. وهذا مشهور في العجز عن العبادات والعجز عن أداء هذه العبادات، ولكن يخفى على بعض الناس العجز في المسائل العلمية، فمن خفي عليه شيء من العلم فهو معذور أيضا. ولهذا من قال بمقالة أو وقع في أمر وهو لا يدري أن هذا من المخالفات الشرعية فإنه لا يؤاخذ بذلك حتى تقوم عليه الحجة وتبلغه الرسالة وتقوم عليه المحجة، هذا الذي قرره العلماء. ولهذا تمسك أهل السنة بالأصل العظيم في باب التكفير، أنه لا يكفر الرجل ولا ينزل عليه الحكم إلا بعد استيفاء الشروط التي تعتبر في التكفير، وأن تزول عنها الموانع. ولهذا لم يكفر المتأول والجاهل ومن أغلق عليه فكره أو عقله فقال كلمة في حال إغلاق، كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وكالمتأولين الذين تأولوا في بعض المسائل فإن هؤلاء لا ينزل عليهم الحكم وإنما يناصحون ويبين لهم وتزال عنهم الشبهة، وهذا كله داخل تحت قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كثير من الناس يدرك العجز البدني ولا يدرك العجز العلمي، ويظن أن العلم مقدور عليه، وإذا رزقه الله العلم واتضحت له المسألة ظن أنه لا يجهلها أحد وأنه لا يمكن لأحد أن يجهل هذه المسألة، مع أن الكثير من المسلمين يجهلون هذه المسائل. وإذا اعتبرنا بقصة الصحابي الذي جاء وصلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، والصلاة معلوم أنها من أوضح ما يكون في أمر الدين لكثرة من يباشر هذه العبادة ولرؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا خفيت على الصحابة. كذلك معاذ لما تأول وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يدل على أن التأويل وأن الخطأ يرد على خيار الأمة وعلى غيرهم. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نماذج من اجتهادات بعض السلف وخطأهم في بعض المسائل، إما لعدم اطلاعهم على الدليل، وإما لفهمه على غير وجه، وإما لوجود بعض الألفاظ التي تكون مشتبهة في حقه، كما قرر هذا وحرره وبينه على وجه مفصل في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل، مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك كالحمد والحكمة والرحمة الواسعة واللطف والكرم والامتنان، فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبيرات فهي كذلك في الشرائع بل أعظم، لأنها هي الغاية في الخلق وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية. فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته، وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى نيل رضاه وكرامته، كما قال تعالى بعدما شرع الطهارة بأنواعها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات كما ظهرت في الموجودات، فله تعالى أتم الحمد وأعلاه وأوفر الشكر والثناء وأغلاه وغاية الحب والتعظيم ومنتهاه. ثم نبه المصنف رحمه الله في نهاية شرحه وتعليقه على الحديث أن التخفيف هو من آثار صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الحمد وصفة العفو والصفح، فإن الله عز وجل كريم جواد يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير ويعفو عن عباده وهو حليم شكور. ولهذا ذكر العلماء أن من عرف الله بأسمائه وصفاته لا يشدد على الخلق، وإنما يشدد الجاهل الذي لا يعلم الله عز وجل، فإن سعة رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء فلا يضيق. ولهذا لما قال الرجل اللهم اغفر لي ومحمدا عليه الصلاة والسلام ولا ترحم معنا أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا، يعني أن رحمة الله واسعة ولا يحجر على أحد فيقال إن الله لا يرحم فلانا وإن الله لا يتوب عليه. ولهذا كان الحجاج بن يوسف وهو من اشتهر بالقتل والسفك وهو المبير كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ثقيف كذاب ومبير، والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، والمبير هو الحجاج مع شدة بطشه وفتكه بالناس وقتله لكثير من أهل العلم، كان في آخر حياته يقول اللهم اغفر لي وارحمني فإن هؤلاء يزعمون أنك لا ترحمني. قال بعض أهل العلم فما تكلمت بعدها في الحجاج بعد أن سمعته يقول ما قال. وهذا مما يدل على أن العبد مهما فعل فإنه لا يقنط من رحمة الله. وأجمع أهل السنة من العلماء والمحققين ومن بعدهم إلى أنه لا يتألى على الله في أن لا يغفر لعاصي ولا يتوب عليه مهما بلغت الذنوب ومهما عظمت. وأما الذي يقطع بمنعه من الرحمة هو من لقي الله بالشرك فهذه موجبة، من لقي الله بالتوحيد دخل الجنة، ومن لقي الله بالشرك دخل النار، وأما ما بين ذلك فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في الحديث. ثم نرجع للحديث التعليق عليه فنقول هذا الحديث هو أصل عظيم في هذه المسائل التي تضمنها هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم يعني ما لم أخاطبكم فيه بشيء في الدين، فإن الحلال بين والحرام بين كما جاء في حديث النعمان بن بشير. وأما ما بين ذلك من الأمور المشتبهة المتعلقة بالعلم فهذه يسأل عنها أهل العلم، وأما الأمور التي لم يرد فيها نص يدل على تحريمها فإن لا يجوز أن ينقب عنها. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات الإباحة، فلا يجوز للإنسان أن يحرم لباسا أو طعاما أو شرابا أو مخترعا من المخترعات الحديثة أو شيء من الأمور الآن فيقول هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل في المعاملات الإباحة، ولا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هلاك الأمم الماضية هو بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم والتنطع والتكلف كما حصل هذا في بني إسرائيل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة في الأوامر والنواهي، قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخذ العلماء بعضهم أخذوا فائدة من هذا، قالوا إن النواهي مؤكد عليها أكثر من الأوامر، لأن الأوامر معلقة بالاستطاعة والنواهي لم تعلق بالاستطاعة، ولكن هذا القول مرجوح، فإن السبب في تعليق الأوامر على الاستطاعة أن الأمر هو من باب الفعل، فبعض الناس يضعف عن العمل فخفف من لهذا السبب، والنواهي هي من باب الترك ولهذا لم تعلق على الاستطاعة. والأوامر أعظم من النواهي، لأن أعظم الأوامر هو التوحيد، وهذه العبادات كلها من باب الأوامر، وأما النواهي فهي نواهي عن أمور محرمة وهي عدمية ينبغي تجنبها، والوجود أعظم من العدم. ولهذا فالعبادة والدين الذي شرعه الله كله من باب الأوامر مما يتعلق بالاعتقاد والقول والعمل. فالسبب في هذا هو أن الأوامر قد يضعف عنها بعض الناس فعلقت على الاستطاعة، وأما النواهي فإنه لا يضعف عنها. ثم إن الأوامر متفاوتة في درجة مشروعيتها، ليست على درجة واحدة، وكذلك النواهي، فالنهي عن الشرك أعظم من الأمر بإماطة الأذى عن الطريق، وهكذا قد يكون في النواهي. فالمقصود أن الأوامر هي أعظم من النواهي، وهذا وإن كان من حيث الجنس فالأمر أعظم من النهي، إلا أن أفراد المسائل قد يكون ما هو منهي عنه أعظم مما هو مأمور به، كما تقدم كالنهي عن الشرك هو أعظم من الأمر بإماطة الأذى عن الطريق، وهذا مما يدل على أن ما فضل باعتبار جنسه لا يستلزم تفضيل الأفراد، كما سبق التنبيه على هذه المسألة في أكثر من موطن. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.